Bismillahirrahmanirrahim.

Yeah. Oh, God. كان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويتخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري وما الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما الله أكبر. الله